بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات. نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. ضيفنا الدائم فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم. وبارك بكم سيدي ونفعنا بعلمكم. سيدي، الآية اليوم في سورة الصف، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالله تعالى يضرب مثلا للإنسان بالتجارة. لماذا اختار التجارة؟ لأنها محببة، محببة فيها للإنسان، ربح، نعم، فيها كسب، فيها مال، والمال قوام الحياة، نعم. وبالمناسبة، قبل أن نبدأ بالإجابة عن سؤالك الكريم، إن أطيب الكسب كسب التجار، نعم، الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، نعم، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا. لم يطروا يعني لم يمدحوا، يمدحوا، نعم. وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا. سبع صفات التجار. والتاجر صدوق مع النبيين، نعم. أكبر قطر إسلامي إندونيسيا، 250 مليون، أسلم عن طريق 9 تجار مسلمين، نعم. فالتجارة لها أهداف كبيرة، هو نقل بضاعة وبيع بضاعة، لكن المعاملة الطيبة دعوة إلى الله، في عنا دعوة ناطقة محاضرة، في دعوة صامتة، فالتاجر داعية صامت. فالتاجر الصدوق مع النبيين، ما دام أكبر قطر إسلامي على الإطلاق، سبب إسلامه 9 تجار. فالتجارة لأنه حاجة يومية، أنت كائن عندك 3 حاجات أساسية: إلى الطعام والشراب، إذا في شراء طعام، شراء أو صناعة أو بيع أو متاجرة، وأيام بحاجة إلى زواج، بحاجة إلى غرفة نوم، صار إلى من يقد لك العقد، يعني هي الحاجات كثيرة جدا. حاجة إلى الطعام والشراب حفاظا على بقاء الفرد، وحاجة إلى الزواج حفاظا على بقاء النوع، وحاجة إلى التفوق حفاظا على بقاء الذكر. أنت أكلت وشربت وتزوجت وأنجبت، عندك حاجة ثالثة أن يشار إليك أنك الطبيب الأول والمهندس الأول والداعي الأول، هي الحاجة للتفوق. والحاجات الثلاث محققة في هذا الدين؟ نعم، أبدا. الحاجات الثلاث بأكملها بتمامها وكمالها محققة في هذا الدين. فلذلك الإنسان إذا آمن بالله عرف ربه وعرف منهجه، طبق منهجه، أحسن إلى خلقه، سعيد. والنقطة الدقيقة، هذا الموت مخيف، ينقل فيه الإنسان من قصر إلى قبر، من زوجة وأولاد إلى قبر، من مكانة اجتماعية إلى قبر، من ولائم وندوات وسياحة إلى قبر. إلا المؤمن القبر يتسع له مد بصره. لذلك أهل الإيمان إذا وافتهم منية يقولون: لم نرى شرا قط، بينما أهل الكفر والعصيان إذا وافتهم منية لم نرى خيرا قط. فالحياة تجارة. أما التجارة علميا، يعني التجارة من 12% 13-15% الأرباح، والصناعة 20%، ما مع الله 1,000,000%، نعم. تقدم قليلا. هل أدلكم على تجارة تنجيكم؟ أنت طاعت الله 60 سنة، استحقيت الجنة لأبد الآبدين. ما في تناسب إطلاقا بين طاعتك لله، لذلك لا تعد الجنة قد دفعت ثمنها. اشتريت مفتاحها فقط، إذا قصر حقه 100 مليون وحق المفتاح 10 ليرات، كل عملك في الدنيا يساوي ثمن المفتاح فقط. اشتريت مفتاح الجنة فقط. إذن هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ التجارة الأساس فيها الربح، أنه هي أنت قدمت طاعة، قدمت انضباط، قدمت عمل صالح، قدمت دفع زكاة، قدمت زواج صالح، قدمت بيت منضبط، قدمت تجارة صادقة، قدمت نلت الجنة إلى أبد الآبدين. شو الأبد سيدي؟ للتقريب، واحد بالأرض وأصفار للشمس، وكل صفر وكل ثانية، كل ميلي صفر، كل ميلي صفر، يعني الأبد لا نهاية له. يعني أي رقم حط واحد وكل ميلي صفر للشمس 156 مليون كيلومتر، وكل ميلي صفر، هذا الرقم إذا نسب إلى اللانهاية وهي الأبد صفر. فالإنسان ضيع الأبد، خسر من أجل سنوات معدودة كل متاعب، ضيع الأبد. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، هذا الخاسر الحقيقي، خسر نفسه، أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. إذن سيدي هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الذي سيقدمه الإنسان، قال الإيمان. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بالله، يعني من خلال الكون أولا، والقرآن ثانيا، والسنة ثالثا. تؤمنون بالله ورسوله، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الجهاد 4 أنواع. أول جهاد، جهاد النفس والهوى، والمهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يقف تجاه نملة. أول جهاد، جهاد النفس والهوى. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. عندنا جهاد بنائي، يكون عملك مشروع، يعني أنت أنشأت بيوت للسكن بسعر معتدل، تبني الأمة، حليت مشكلة الشباب، هذا البنائي، تبني الأمة، الثروات استخرجناها، الصناعات طورناها، فرص العمل أكثرنا منها، الشباب أمناهم بعمل وبوظائف، هذا الجهاد البنائي. هذا وأعد لهم سيدي، وأعد لهم ما استطعتم. الجهاد البنائي. وعندنا الجهاد الدعوي والدليل، وجاهدهم به جهادا كبيرا، نشر الدين، نشر الحق، توضيح القرآن، السنة، القدوة الصالحة، العمل الصالح، معاهد شرعية، مياتم، مستشفيات، هذا جهاد بنائي. وجهاد دعوي، والدعوي ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله، وجاهدهم به جهاد. أما القتالي هذا آخر واحد. إذا نجحنا في الجهاد، الجهاد النفسي والهوى، وفي الجهاد البنائي، وفي الجهاد الدعوي، قد يأتي الجهاد القتالي. هذا له شروط دقيقة جدا. نعم، لكن أقول كلمة للتاريخ، الحرب بين حقين لا تكون، الحق لا يتعدد، بين نقطتين بمر مستقيم واحد، وبين حق وباطل لا تطول، وبين باطلين لا تنتهي. إذن سيدي، وتجاهدون في سبيل الله، الجهاد قيد بأنه ينبغي أن يكون في سبيل الله. كلمة سبيل، طريق، معنى أنت كائن متحرك. لما الله قال له فاستقم كما أمرت، أنت متحرك، عندك حاجات الطعام والشراب، وحاجات الزواج، وحاجات التفوق، فتتحرك في السبيل. كل هذه الحاجات هي محركات لك، فاستقم كما أمرت. وبالمنهج الإلهي لا تجد فيه عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا عوجا ولا أمتا، العوج يمين يسار، أمتا صعود هبوط، خط مستقيم قصير واضح جلي. نعم. تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. نعم. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، قدم جهاد المال على الجهاد بالنفس لأنه أهون. نعم. إنفاق المال أهون من بذل النفس. نعم. بدأ بالأقل، بدأ بالأسهل. بالأسهل، بدأ بالأسهل وسنى بالأعلى. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون، إن كنتم لا تعلمون ترون المال هو الخير، الأخذ والمتعة هي الخير. نعم. الأخذ، يعني في من يعطي ومن يأخذ. البطولة أن تعطي لا أن تأخذ، أن تقدم. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء ملكوا الرقاب، الأنبياء ملكوا القلوب. الأقوياء عاش الناس لهم والأنبياء عاشوا للناس. الأقوياء يمدحون في حضرتهم والأنبياء في غفلتهم، في غيبتهم، غيبتهم. والناس جميعا تبع لقوي أو نبي. فالبطولة أن نكون من أتباع الأنبياء. فإذا كنا أقوياء ينبغي أن نتخلق بأخلاق الأنبياء. نعم. هذا الذي قدمه الإنسان، الآن يأتي الجواب: يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الحقيقة ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله، صلح بلمحة. نعم. وذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد. يعني صحابي جليل غزا مع النبي غزوتين ومات، جاء ليصلي عليه، قال: عليه دين؟ قال: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. ما صلى عليه. قال أحدهم: علي دينه. فصلى عليه. سأله في اليوم التالي: أديت الدين؟ قال: لا. في اليوم الثالث: أديت الدين؟ قال: لا. فالرابع قال: أديت الدين. فقال: الآن ابترد جلده. لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. لذلك جاءت: يغفر لكم من ذنوبكم، بعض الذنوب ما كان بينكم وبين الله. لذلك لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. نعم. أي ذنب مهما بدا لك صغيرا إن أصررت عليه فهو كبيرة. يعني إذا كان البيت في كل جهاز كهربائي، سريات، مسلجات، مكيفات، كل جهاز موجود بس ما في كهرباء، لا قيمة له، لا قيمة لكل هذه الأجهزة. أما قطع التيار، لو قطع ميلي أو متر مثل بعضها، قطع التيار في النتيجة. فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا الله تعالى أن نلتقي دائما على خير. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.